ستعلمون غدا من الكذاب الأشر، سترون القادم بأمر السيد. إن المعركة لا تديرها أمريكا ولا روسيا ولا إيران، إن المعركة لا تديرها المقاومة ولا تديرها إسرائيل، إنما الذي يدير كل شيء هو رب كل شيء ومليكه. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فادعوا لهم وصبروهم وثبتوهم، ولا تتكلموا فيهم ولا تشمتوا ولا تسخروا من أمرهم ولا تعنتوهم، فكفى فيكفيهم أننا قد خذلناهم وأسلمناهم وضيعناهم، مع أن الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا، وقال النبي المؤمن للمؤمن كالبنيان. إنهم يدافعون عن أرض الأم ويدافعون عن عرض الأم، أرض فلسطين، أرض العرب والمسلمين، يجب على الأمة كلها أن تدافع عنهم. فقاتلوا عن الأمة بالنيابة، قاتلوا عن مسرى النبي محمد بالنيابة. فاتقوا الله في أعراض أهل غزة، ولا تشددوا على المجاهدين والمدنيين، فإنهم في بلاء عظيم وفي ضيق شديد وفي كرب شديد يعلم بهم رب العالمين. رسائل لمن يسخرون من أهل غزة، فلا بد وأن نتكلم في واقع الأم. فالدين ليس بمعزل عن الواقع، ديننا هو الذي يصلح كل شيء، ديننا يصلح الدين والدنيا. نسمع بعض الناس، وأنا والله عندما أسمع هذا من بعض المسلمين أتعجب كل العجب، يقولون لولا المقاومة في 7 أكتوبر وطوفان الأقصى لما قتل كل هؤلاء الناس من أهل غزة. يقولون لمن يدافع عن أرضه وعرضه إنه هو السبب. ومنهم من يقول لولا العنترية لما حدث ما حدث. العنترية، وأنا أقول لهم هل الجهاد في سبيل الله عنترية؟ هل الدفاع عن الأرض والعرض والشرف والمقدسات عنترية؟ وسوف أرد من 3 محاور، فوحدوا الله عز وجل فهم شهداء. فالذي يعيش من أهل غزة يعيش رجلا، ومن مات مات شهيدا. من عاش عاش رجلا، من عاش عاش رجلا، ومن مات مات شهيدا. إنما الميت من عاش ذليلا وباع أرضه وباع عرضه، هؤلاء هم الأموات. أما الأحياء، اسمعوا يا أهل الأرض قول سيدكم. هتقول لي تبو الدماء، الدماء والأعراض والأموال. أقول لك قال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم إيه؟ بأن لهم الجنة. ده احنا اللي نعيط على نفسنا، احنا اللي نبكي، هنموت فطيس، نحن نموت فطيصا، نموت فطيصا في السودان في حرب أهلية، وفي العراق وسوريا واليمن وليبيا نموت بيد بعض. أما هؤلاء فيقتلون بيد الكافرين وأجرم، وبيد أجرم الخلق والخليقة أعداء الله وقتلة الأنبياء والرسل، فهم أعظم الشهداء عند الله عز وجل. الأمة كلها أمنية الصالحين، أمنية المجاهدين، أن يموت الإنسان شهيدا في سبيل الله. لقد تحسر سيدنا خالد. هتقول لي بس ده هيتبادوا، أقول لك أبدا. قال النبي محمد ظاهرين على من ناوأهم، يعني غالبين لمن عاداهم وخالفهم، ظاهرين على من ناوأهم. ما الذي حدث لهذه الأمة؟ لماذا خابت الأمة؟ لماذا ضعفت الأمة ووهنت؟ لماذا تركت نور الله؟ لماذا تركت الأمة نور الله والوحي المنزل على قلب سيدنا محمد؟ والله ما خبنا، ما الذي وصلنا إليه؟ ضاعت أرضنا وضاع عرضنا وضاعت مقدساتنا وصرنا كالأيتام على موائد اللئام. إن الحمد لله. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن وسوف أتكلم مع حضراتكم بمشيئة الله عز وجل في عنصرين اثنين. الأول تحذير القرآن والسنة من السخرية والاستهزاء بالخلق. ثانيا رسائل لمن يسخرون من أهل غزة، فأعيرون القلوب والأسماع ووحدوا الله عز وجل. أولا إن معنا آية من كتاب الله عز وجل أيها الموحدون وضعت القاعدة الأصلية، وهي آية محكمة قطعية الثبوت والدلالة، آية محكمة وضعت لنا صورة المفاضلة بين الخلق حتى لا يفضل أحد نفسه على أحد بعقله وهواه، وحتى لا تكون المفاضلة من الخلق للخلق مجاملة ومحاباة. فما ترك الله المفاضلة لخلقه، إنما وضع القانون الإلهي الذي به يتفاضل الخلق في الدنيا والآخرة، فقال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أفضلكم وأعلاكم منزلة وشرفا ومكانة في الدنيا والآخرة عند رب العالمين. وهكذا ينبغي أن تكون المفاضلة عند المؤمنين، لأن المؤمنين يقدسون كتاب الله وسنة نبيهم محمد، فلا يفضلون بين الناس من أجل وظيفة ولا من أجل شهادة ولا من أجل كرسي زائل ولا من أجل مال فان ولا من أجل سيارة أو قصر مشيد ولا من أجل شكل ولا لون ولا طول ولا قصر، إنما المفاضلة تكون بالإيمان والتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولكن أكثر الخلق اليوم ردوا قانون الملك وقاعدة السيد التي وضعها، فاتبعوا الشيطان وصاروا خلف أهوائهم وفضلوا بين الناس بالمناصب وبالشهادات وبالأموال وبالسيارات والعقارات حتى بالملابس والمظاهر. احترم الناس من يلبس الملابس الفاخرة، وحقر الناس من يلبس الملابس القليلة الرديئة. وردوا قانون الله تبارك وتعالى، رفعوا صاحب الوظيفة وصاحب الشهادة حتى كرموا الأبيض على الأسود والأحمر على الأسود، لكن الله تبارك وتعالى والمؤمنين من خلفه يتبعون كلام السيد وكلام الرسل، يحبون الله ورسوله أفضل من أنفسهم، لا يقدسون إلا كلام الله، فلا يميزون بين الناس بالأشكال والألوان والمظاهر، إنما بالإيمان والتقوى وحب الله ورسوله، والله أمرنا بذلك. فقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. تجد أغلب الناس اليوم الناس يقولون هذا رجل عظيم صاحب منصب وجاه، وهذه امرأة عظيمة لأنها جميلة الوجه طويلة البدن، هذه ذات حسب ونسب، وهذا فلان ابن فلان صاحب المنصب الفلاني. ولم يكتفوا حتى بالمفاخرة والمباهات في الدنيا، بل لما مات أجروا السيارات وساروا في البلاد يذكرون الناس مات فلان ابن فلان ابن فلان، والد كل من وأخو كل من صاحب المنصب الفلاني. إنها الجهالات والخيابات والتفاهات والحقارات والرضاءات، ما هكذا علمنا سيدنا من فوق عرشه ولا علمنا رسول الله محمد. انت بتجيب العربية بعد ما مات وتلف في البلاد وهذا لا يجوز، وتقعد تقول لي والد كل من واخو كل من، هذا ووالده ووالد والده وابناؤه وبناته واجداده واعمامه واخواله وخالاته، الكل سيفنى ويموت ويبقى الحي الذي لا يموت. لمن الملك اليوم؟ فبما تفتخرون؟ ومن تعظمون؟ ومن تكبرون؟ أتقدمون أنفسكم على سيد الكون ورب العالمين؟ ستتلاشى كل هذه الجهالات، إنها من أمور الجاهلية كما قال النبي محمد، أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونها: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وسيدنا أبو ذر رضي الله عنه لما قال لسيدنا بلال يا ابن السوداء، ماذا قال له الحبيب محمد؟ قال له: يا أبا ذر، إنك امرئ فيك إيه؟ فيك جاهلي. من الذي خلق الأسود؟ ومن الذي خلق الأبيض؟ ومن الذي خلق الطويل والقصير والأحمر والأبيض؟ أليس الله؟ أتعير الناس بما أراده الله؟ أتعير الناس بما قدره الله؟ الله هو الذي جعل القصير قصيرا، وجعل الأسود أسودا، وجعل الفقير فقيرا، وجعل المريض مريضا. الله هو الذي جعل الرئيس رئيسا، والملك ملكا، والأمير أميرا، فالكون كله في قبضة الواحد الأحد، كما قال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. والله ما خبنا، والله ما خبنا، ولا خسرنا، ولا وهنا، ولا ضعفنا، ولا احتلت أرضنا، ولا اغتصب عرضنا، ولا سلبت مقدساتنا، ولا ضاعت الأمة، والله ما سالت الدماء، ولا اغتصبت الأعراض، إلا لما تركنا كتاب الله وسنة النبي محمد، كما قال تعالى: ومن أعرض عن ذكر فإن له معيشة ضنكا. أما آن الأوان أن نرجع؟ أما آن الأوان أن نعود؟ ألم تسمعوا قول الله عز وجل: ويل لكل همزة لمزة؟ الله يتوعد الهماز اللماز الذي يسخر من الناس بلسانه، ويسخر من الناس بجوارحه ولسانه وحركات يده. هذا قصير، هذه طويلة. السيدة عائشة رضي الله عنها كانت تقف مع النبي محمد، فمرت السيدة صفية رضي الله عنها وكانت قصيرة، كانت صفية قصيرة، فلما مرت على النبي والله ما نطقت أمنا عائشة المباركة، إنما أشارت بيدها وكأنها تقول للنبي: إنها قصيرة. ما قالت بلسانها، إنما قالت بإشارتها، فقال لها الحبيب محمد: يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، أي لغيرت طعمه، لغيرت طعمه. ونحن نقول هذه زانية، وهذه فاجرة، وهذا أسود، وهذا مجرم، وهذا كذا، وهذا كذا. وهذا من الحرام. هي هذا ليس له نسب وهذا ليس له حسب. إننا ابتعدنا عن نور النبوة ففسد ديننا وفسدت دنيانا. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو إيه؟ أو ليصمت. مش هتقول كلمة حلوة يا عم، ما تقولش كلمة وحش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صمت نجا، أي من سكت نجا. الصمت عبادة، الصمت عبادة، من صمت نجا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هو ده المسلم. والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولما قال عقبة بن عامر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، من نجات، من نجات، من نجات يا رسول الله، من نجات يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك إيه؟ أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. فالحريم اللي بيقعدوا يكلموا بعض، ودي طويلة ودي قصيرة ودي كذا ودي كذا وهذا كذا وهذا كذا، ويتفاخرون. أتتفاخرون بالفناء؟ أتتفاخرون بالعدم؟ أتتفاخرون بالزوال؟ ضيعتم دينكم ودنياكم. أتتقاتلون على الدنيا والزوال وتتركون جنة الله الباقية؟ تتقاتلون على الفناء. أي سيارة، أي عمارة تفتخر بها، أي قصر مشيد، أي شهادة، أي مال وولد؟ هناك جنة الرحمن عز وجل بجوار أحمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيته، وابكي على خطيئته. وقال معاذ بن جبل للنبي صلى الله عليه وسلم: أو إن لمؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله؟ قال له: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار؟ يدلقهم على وشهم كده في جهنم، يكب زي ما تكب المية. وهل يكب الناس في النار على وجوههم، أو قال على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم. حصاد اللسان، الغيبة، النميمة، الكذب، السب والشتم واللعن والقذف وشهادة الزور إلى آخر ذلك. الكلام كثير أيها الأحبة. ولذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة. واحد يتكلم كلمة وربنا غضبان عليه، يقول إيه؟ فلانة زانية، فلانة جابته من الحرام، يوقع ما بين اتنين، يخرب بيت، يطلق واحدة من جوزها بكلمة، أي حاجة بقى. قال النبي محمد: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يدري لا أبالا، فيهوي بها في النار 70 خريفا. وفي رواية أخرى لحديث آخر رواه الشيخان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يعبأ بها، يزل بها أبعد ما بين المشرق والمغرب. والحديث بمعناه وليس بلفظ. أو كما قال النبي محمد: يقع في النار 70 سنة، يقع في النار ما بين المشرق والمغرب، عشان كلمة. وكلمة حلوة تصلح بين اثنين، تقول كلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدقة، تصلح بين اثنين، تقول كلمة حق، تبلغ دين الله، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، لك الثواب الكبير والأجر العظيم. فاحذروا أيها الأحبة أن تسخروا من الخلق، احذروا أن تسخروا من الخلق. ليست هذه هي المفاضلة، سيضيع كل شيء. ما احنا قاعدين اهو عشان الدنيا، حب الدنيا وكراهية الموت. ما الذي وصلت إليه الأمة لدرجة ان احنا دلوقتي فلان احسن من فلان، فلان اعلى من فلان، فلان اكرم من فلان، عشان ايه؟ عشان معاها شهادة، عشان بنت فلان، عشان ذا، عشان هي ذات حسب ونسب. ما الذي وصلنا إليه؟ ضاعت أرضنا وضاع عرضنا وضاعت مقدساتنا، وصرنا كالأيتام على موائد اللئام، يتقاسمون العالم كله. كل ذلك بسبب البعد عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو العنصر الأول. العنصر الثاني، رسائل لمن يسخرون من أهل غزة. فلا بد وأن نتكلم في واقع الأمة، فالدين ليس بمعزل عن الواقع. ديننا هو الذي يصلح كل شيء، ديننا يصلح الدين والدنيا. نسمع بعض الناس، وأنا والله عندما أسمع هذا من بعض المسلمين أتعجب كل العجب. مسلم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، يفرح ويشمت بقتل يهودي لرجل موحد يوحد الله عز وجل. مسلمون يفرحون أن بعض المسلمين قتلوا بيد المغضوب عليهم ويشمتون ويفرحون. أي خيبة هذه التي وصلنا إليها؟ أي عقول هذه؟ أي منهج هذا؟ أي دين هذا؟ هل هناك دين سوى دين محمد بن عبد الله؟ وسوف نأتي بكلمتين من أنواع الشماتة ونرد عليهما بكتاب الله وسنة النبي محمد. وأما الكلمة الأولى فيقول بعض المنافقين أو بعض المضللين، لأن احنا بنحسن الظن بالبعض، فهناك منافقون وصهاينة، عرب تصهينوا، مسلمون تصهينوا، وهناك مضللون جهلة. نسأل الله أن يرد الجميع إلى الحق. يقولون لولا المقاومة في 7 أكتوبر وطوفان الأقصى لما قتل كل هؤلاء الناس من أهل غزة. اسمع بيقولوا لولا. الأمر الثاني نرد بكلمة واحدة، هما بيقولوا 7 أكتوبر وطوفان الأقصى. أنا بسألك سؤال يا من توحد الله، وأسأل أهل الأرض أجمعين، هل أهل غزة هم الذين بدأوا اليهود ودخلوا أرضهم وطردوهم من بلادهم، أم أن اليهود هم الذين جاءوا من شتات الأرض ومن بلاد العالم كله فاحتلوا أرض الفلسطينيين وطردوهم منذ 70 عاما؟ من 70 سنة يا حضرات، من سنة 48 بعد النكبة على طول هجروهم في لبنان في المخيمات، وهجروهم في الأردن، وهجروهم في سوريا، وجعلوهم شتاتا في كل الأرض. فإذا جاء الإنسان يدافع عن أرض ويقاتل عن دينه ودمه ومقدساته، نجد من المسلمين الذين تصهينوا أو هم جهال لا يفهمون يقولون لمن يدافع عن أرضه وعرضه إنه هو السبب. ومنهم من يقول لولا العنترية لما حدث ما حدث. العنترية، وأنا أقول لهم هل الجهاد في سبيل الله عنترية؟ هل الدفاع عن الأرض والعرض والشرف والمقدسات عنترية؟ وسوف أرد من 3 محاور. فوحدوا الله عز وجل. تعال كده بالراحة واحدة واحدة، احنا مش بنعلي صوتنا عشان ناخد الناس بالصوت العالي، انما نحدثكم بكتاب ربكم الذي اخذ عليكم الميثاق ان تقدسوه وان تحترموه. اتحترمون عقولكم؟ اتسمعون للعلمانيين والليبراليين ولصهاينة العرب وللجهال، ولا تسمعون لكلام الله وكلام النبي؟ انا هرد ب3 ردود. المحور الاول سؤال ونجيب عليه، أليس أهل غزة الذين ظلموا وهجروا وطردوا، أليس من حقهم أن يجاهدوا في سبيل الله وأن يقاتلوا المحتلين؟ فإن قتلوا فهم شهداء. فالذي يعيش من أهل غزة يعيش رجلا، ومن مات مات شهيدا. من عاش عاش رجلا، من عاش عاش رجلا، ومن مات مات شهيدا. إنما الميت من عاش ذليلا وباع أرضه وباع عرضه. هؤلاء هم الأموات، أما الأحياء اسمعوا يا أهل الأرض قول سيدكم، قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات. أمال إيه يا رب؟ بل إيه؟ بل أحياء ولكن لا تشعروا. إيه رأيك بقى؟ ده كلام ربنا، ده كلام ربنا. الله بيقول لك ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله. هتقول لي طب ومين اللي قال لك إن هم بيقتلوا في سبيل الله؟ قال تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله. وفي سنن النسائي بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون مظلمته فهو شهيد. وفي البخاري ومسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد. ناس بتموت عشان أرضه، ما هو طول عمرهم وهم بيقولوا عليهم ايه ده خونة، ده باعوا أرضهم. ودلوقتي برضه لو خرجوا من أرضهم الأمة هتقول عليهم خونة برضه، لا كده عاجبين ولا كده عاجبين. إن ماتوا في سبيل الله قلنا عنهم إنهم عنتريون، وإن خرجوا من أرضهم قلنا إنهم خونة. فقال النبي محمد: من قتل دون ماله فهو شهيد. وفي رواية عند النسائي قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله وهو مظلوم فهو في الجنة. وفي السنن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات دون ماله فهو شهيد، ومن مات دون دينه فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد. تم ده مالهم ودي أرضه. واسمع بقى الحديث اللي جاي ده يفصل في المسألة. روى مسلم في صحيح قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله اسمع، أرأيت إن جاء رجل يريد أن يأخذ مالي. واحد دخل علي، واحد بيقول للنبي، واحد جاي ياخد مالي. طب وهي أرضهم دي مش مالهم؟ ده أرضهم هي إيه؟ عرضهم ومالهم ومقدساتهم وشرفهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله دفاعا عن إيه؟ عن مالك وأرضك وعرض. قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: فهو في النار. هتقول لي طب الدماء والأعراض والأموال؟ أقول لك قال الله: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم إيه؟ بأن لهم الجنة. ده احنا اللي نعيط على نفسنا، احنا اللي نبكي هنموت في طيص، نحن نموت فطيصا، نموت فطيصا في السودان في حرب أهلية، وفي العراق وسوريا واليمن وليبيا نموت بيد بعض، أما هؤلاء فيقتلون بيد الكافرين وأجرم وبيد أجرم الخلق والخليقة أعداء الله وقتلة الأنبياء والرسل، فهم أعظم الشهداء عند الله عز وجل. طب شوف ربنا بيقول لنا إيه: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. 100,000 شهيد، 100,000 شهيد، 1,000,000 شهيد، 2,000,000 شهيد، الأمة كلها أمنية الصالحين، أمنية المجاهدين أن يموت الإنسان شهيدا في سبيل الله. لقد تحسر سيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه عندما خاض المعارك الكبرى ثم مات على فراشه، ثم قال: لقد قاتلت وشاهدت المشاهد كلها مع رسول الله، واليوم أنا أموت على فراشي كما يموت البعير. لكنهم يقتلون وهم يرفعون رؤوسهم أعزة يحملون سلاحهم لا يختبئون تحت الأرض إنما يقتلون فوق الأرض رجالا فيعيشون رجالا ويموتون أبطالا وشهداء كما قال تعالى فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. واسمعوا البشريات دول، الناس دي مين يا حضرات؟ من هؤلاء؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي، اسمع الكلمة اللي جاية ده، لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. على ايه؟ على ايه حضرات؟ على الحق. هم دول. قال معاذ بن جبل سيدنا معاذ قال وهم بالشام، وهناك روايات يقوي بعضها بعضا، وهم ببيت المقدس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق. هتقول لي بس ده هيتبادوا، أقول لك أبدا. قال النبي محمد ظاهرين على من ناوأهم، يعني غالبين لمن عاداهم وخالفهم، ظاهرين على من ناوأهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال. طب المنافقين اللي هنا، روى الإمام أحمد في المسند والطبراني في معجمه وابن عساكر في التاريخ، وقد جاء الحديث مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح لكن له حكم الرفع لأنه لا يقال من قبل الرأي. قال خريم بن فاتك الأسدي، اسمع كده أبو دبة، قال خريم بن فاتك رضي الله عنه أهل الشام سوط الله في الأرض، ينتقم بهم ممن يشاء كيف يشاء، وحرام على منافقيهم أن يظهروا على مؤمنيهم، ولن يموتوا إلا همًا أو غمًا أو غيظًا. يعني النبي بيقول لنا، أو سيدنا خريم بيقول لنا، إن أهل الشام المؤمنين من أهل الشام، عمر المنافقين من أهل الشام ما هيقضوا على الصادقين من أهل الشام، ولن يموت المنافقون من أهل الشام الخونة منهم والعملاء إلا همًا أو غمًا أو غيظًا، إن في ذلك لذكرى لمن كان له. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد. خلي بالك معاي في 5 دقائق بالضبط، يبقى قلنا هنرد بثلاث ردود. الرد الأول، أليس أهل غزة الذين يقاتلون من أجل أرضهم لطرد المحتلين أليسوا مجاهدين وشهداء؟ فلماذا تقولون إنها عنترية؟ لماذا تقولون هم السبب؟ لماذا تظلمون المظلومين؟ لا تشمتوا في المظلومين ولا تسخروا من المظلومين، فإنهم يقولون حسبنا الله ونعم الوكيل. احذروا من هذه الكلمة، احذروا أن ينتقم الله منكم أو أن يصب عليكم عذاب. الأمر الثاني، أنا أسأل سؤالا لمن يقولون عنترية، أليس كل أحد يموت بقدر الحي الذي لا يموت؟ متوحد الله، أليس من قتل في غزة ومات شهيدا انتهى عمره وأجله ومات بأمر الله عز وجل؟ فلا تقولوا كلمة المنافقين. انتوا عارفين الكلمة دي اللي هم سبب، ودي عنترية قالها المنافقون في زمن النبي محمد. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، لا تكونوا كالذين ايه، ركز أو معاه في الآية دي، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا، متوحد الله، لو كانوا عندنا إيه؟ ما ماتوا وما قتلوا. ربنا بيقول لا تكونوا كالذين كفروا، المراد بالكافرين هنا المنافقون كما قال المفسرون، المنافقون كانوا يقولون في زمن النبي لو اللي معاني سمعوا كلامنا وما خرجوش مع محمد او ما راحوش المشوار الفلاني زي ما تقول ايه لو ما كانش خرج النهارده ما كانش مات ما كانتش العربيه خبطته ما كانش وقع في الفرن ما كانتش العربيه انفجرت. الله يقول لا تقولوا هذا فهذا كلام المنافقين. يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض خرجوا عشان العمل او الشغل او طلب الرزق او كانوا غزا اي في غزوة للجهاد في سبيل الله لو كانوا عندنا يعني لو ما خرجوش ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. الاعتقاد ده الاعتقاد بتاع المنافقين ده يخلي الانسان قلبه متحسر حزين. اما المؤمن فيقول كما قال النبي محمد قال النبي فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا ولكن قل قدر الله قدر الله وما شاء فعل. وبعدين تعالى يا حبيب قلب احسب لي أيها الحبيب الذين قتلوا في زلزال المغرب وفي زلزال سوريا وتركيا وفي إعصار ليبيا والذين قتلوا في الحرب الأهلية في السودان وفي العراق وسوريا واليمن وفي إعصار أمريكا المدمر الذي شرد أكثر من 20 مليونا بأمر من؟ 20 مليون اتشردوا في أمريكا بالإعصار. هل دخلوا الحرب؟ هل قاتلوا في المعارك؟ انظر إلى الذين يقتلون في الحواد. هتقول لي لا بيتحرقوا، أقول لك ما احنا على الطريق، العربية بتقابل العربية بيخبطوا ببعض، البنزين بينفجر، بتولع العربية، بيتفحم كل اللي فيه، يموت الآلاف في كل يوم على حوادث الطرق. أليس من الشرف والكرامة أن يموت الإنسان من أجل خالقه سبحانه وتعالى ودفاعا عن أرضه وعرضه وشرفه؟ سنموت، ولكن كيف تموت؟ هل تموت كريما؟ هل تموت ذليلا؟ هل تموت عزيزا؟ الكل سيموت ويبقى الحي الذي لا يموت. فخلاص يا حضرات، قال الله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتك. اللي مات بربلمير المتفجر الله كتبها له في اللوح المحفوظ. قال النبي محمد إن الله قدر أقدار الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بإيه؟ 50,000 سنة. هتقول لولا العنترية، لولا طوفان الأقصى، لو كان ما خرجش، لو كان ما راحش، لو كان ما عملش، سيخرج بأمر الله وسيقاتل بأمر الله. فادعوا لهم ليل نهار.